الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في باب بيع الأصول والثمار، وهو باب من ضمن الأبواب الداخلة في كتاب البيع. وذكرنا بأن كتاب البيع المقصود به كما عرفه المؤلف هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ثم ذكرنا شروط البيع، وذكرنا الشروط في البيع، ففرق بين شروط البيع والشروط في البيع. ثم انتقلنا إلى باب الخيار، وذكرنا أقسام الخيار، ثم باب الربا والصرف. والربا على نوعين: ربا يسمى بربا النسيئة، وربا يسمى بربا الفضل. وذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة بالنوعين، ثم انتقلنا إلى الأحكام المتعلقة بالصرف، وأنه يجب أن يكون يدا بيد، يدا بيد، وذكرنا ما في ذلك من الأحكام. ووقفنا على باب جديد، وهو باب بيع الأصول والثمار. والمقصود بالأصول الأراضي، البساتين، العمائر، البيوت، والثمار، الثمرة التي على الشجرة، ثمرة على النخل، ثمرة على شجرة العناب، ثمرة على شجرة التفاح، إلى غير ذلك من أنواع الثمار. فإذا باع الإنسان دارا، ماذا يشمل البيع؟ وإذا باع بستانا، ماذا يدخل في البيع؟ وإذا باع أرضا تزرع، ماذا يدخل في البيع وما لا يدخل؟ وإذا كانت تزرع أو تؤخذ منها الثمرة على مرات عديدة، فلمن تكون الحالية؟ هل للبائع أو للمشتري؟ وهذا ما نحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والثمار جمع ثمرة. فبعنا بيت، وش يدخل في البيت هذا؟ هل يكون مثلا البائع من حقه يقول بعت عليك المباني لكن الأرض لي، أو يقول بعت عليك الأرض لكن المباني بجيب شيء ولا هدها وشيلها؟ هل من حقه أن يأتي مثلا بأعمدة ويبني في الصف؟ ماذا يشمل البيع إذا باع أصلا وإذا باع ثمرات؟ ماذا يدخل في البيع وماذا والذي لا يدخل، وما يكون للبائع وما يكون للمشتري؟ نعم. الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره، وهو ما يتفرع عنه غيره. فأنا بعت الأرض، يدخل فيه ما عليها من بناء، يدخل فيه ما فيها من غراس، لأن الأرض هي الأصل. نعم. والمراد هنا الدور والأرض الدور والأرض والشجر وما في حكمها. نعم. والثمار جمع ثمر. نعم. كجبل وجبال. نعم. وواحد الثمر ثمرة. ثمرة. نعم. إذا بعت نخلة ففي هذه النخلة تمر. هل يقول البائع التمر لي أنا اللي سأتي في وقت الموسم وأخذ التمر أو يكون للمشتري؟ لمن يكون؟ نعم. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها أو وقفها أو أقر أو أوصى بها شمل الأقد أرضها. طيب يقول إذا باع دارا بعتها على زيد من الناس ب50,000 ريال وذهبنا لكاتب العدل وأفرغنا، شمل هذا البناء والأرض وما فيها من شيء ثابت، لكن الشيء اللي غير ثابت لا، من حقي أخذه. إذا كان فيها مثلا فراش من حقي أخذ الفراش، إذا كان فيها حق دواليب، إذا كان فيها أواني ولم يشترطها المشتري فهي تبع البائع. إذا باع دارا أو وهبها، وهبت لفلان من الناس الدار الفلانية، فلا أقول إني وهبت الطابوق وما فيها من بنا وأما الأرض فهي لي ولعقبي، أو أقول وهبت الأرض لكن الجدران سأأخذها أو سأتصرف بما فيها من خشب وأثاث وغير ذلك. إذا باع دارا أو وهبها أو رهنها، ما معنى رهنها؟ يعني اشتريت سلعة من أحد الناس وقال أريد ضمان، قلت هذه الدار رهن، فالرهن يشمل الأرض والبناء وما فيها من شيء ثابت. أو وقفها، إذا قلت الدار الفلانية وقف، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإذا وقفت دارا شمل الأرض والبناء وما هو ثابت بها. نعم. أو أوصى، ما الفرق بين الوقف والوصية؟ ما الفرق بين الوقف والوصية؟ قلت إن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وينعقد بالقول وبالفعل الدال عليه، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيها، أو مقبرة وأذن بالدفن فيها، وله عبارات صريحة وكناية. فصريحه وقفت وحبست وسبلت، وكنايته تصدقت وحرمت وعبدت، وتشترط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف. الوقف قلنا تحبيس الأصل وتسبيل، أو وصية، وش الفرق بين الوقف والوصية؟ الوقف من هنا أو قطع. الوقف عقد لازم وليس للإنسان أن يتصرف فيه، وأما الوصية فهي لا تنفذ إلا بعد الموت. ومن حقي أن أوصي لزيد، وغدا أوصي لعمر، وبعد يومين أوصي لخالد، وبعد ثلاثة أوصي لبكر، وأغير وأبدل في الوصية. وأما الوقف فلا مجال للتعديل ولا للتبديل فيه، فهو عقد لازم. وأما الوصية فلا تلزم إلا بالموت، والوصية تكون بالثلث فأقل، وما زاد لابد من استئذان الورثة وموافقتهم فيما زاد على الثلث. وأما الثلث فأقل، لا يحتاج الأمر إلى ذلك. وبالنسبة للوقف، لو أوقف الإنسان جميع ما يملك وهو في حالته المعتبرة شرعا فليس من حق أحد أن يعترض عليه. نعم. شمل الأرض أرضها، أي إذا كانت الأرض يصح بيعها يعني إذا باع شمل الأرض، إذا كانت الأرض مما يصح بيعه. نعم. أما إذا كانت مما لا يصح بيعه كسواد العراق لأنها وقف له. نعم. فإن لم يجد كسواد العراق فلا، وشمل بناءها وشمل. إذا بعت دار وذهبنا إلى كاتب العدل وأفرغنا، شمل الأرض وشمل البناء وشمل الأبواب وشمل ما هو ثابت. نعم. وشمل بناءها وسقفها لأنهما داخلان في مسمى الدار. نعم. وشمل الباب المنصوب الباب قال الباب المنصوب، فهذا احتراز. لو كان نجار مثلا عنده أبواب في الحوش 10 أبواب أو 5 أبواب أو كذا، من حقه إذا باع الدار يشيل الأبواب لأنها غير ثابتة. لكن الباب المنصوب، الباب اللي على المطبخ، الباب اللي على المجلس، الباب اللي مركب في الصالة، الباب اللي مركب في غرفة النوم، لا، هذه ما هذه تابعة للبيع. وأما لو كان ممن يشتغل بالأبواب وجاب سيارة تريلا ونزل الأبواب في الحوش، ليس من حق المشتري أن يقول هذه تبعي، لا، لأنها غير ثابتة. نعم. والسلم والرف السلم يعني الدرج، يعني ليس من حق البائع أن ينزل يقول كيف بغيت تطلع سلم ولا تطلع بحبل ولا كيف، لا، شمل البيع السلم واللي هو الدرج والرف. إذا كان في رف ثابت، كان في القديم البيوت أو الغرف يكون فيها رف علشان توضع فيه الملابس وتوضع فيه الأواني ويوضع فيه الأشياء التي يحتاجون والتي لا يحتاجون رف. نعم. والرف المسمورين المسمورين يعني مثبت في الجدار، والخابية التي يوضع فيها الشيء. نعم. والرحى المنصوبة، إذا كانت رحى يطحنون فيها العيش، البر، الشعير، الدخن، الذرة، البهارات، يعني رحى ثابتة فهي تدخل في البيع. أما إذا كانت رحى غير ثابتة، إنسان يشتغل يبيع الرحى وعنده كم واحدة في الحوش، من حقه أن يأخذها مع نعم. لأنه متصل بها لمصلحتها. نعم. أشبه الحيطان، لأن هذه الأشياء مثل الرحى الثابتة ومثل الباب الثابت ومثل الرف ومثل المكيفات الموضوعة في الجدار، هذه أشبه شيء ثابت، أشبه بالجدران، لا يمكن نزعها. نعم. وكذا المعدن الجامد. نعم. وما فيها من شجر وما فيها من شجر. باع البيت وفيه حوش، الحوش فيه نخلتين وفي شجرتين، البائع قال بعد البيع قال هذه تبعي، نقول لا، ما دامت في نفس الحوش والحوش تابعة لهذه البيت أو هذه الفلة فهي داخلة في البيع. نعم. وما فيها من شجر وعرش. وما فيها من شجر وعرش، جمع عريش، ليوضع علشان يقي من حرارة الشمس، يقي من حرارة، يعني الشمس يكون في قسم منه مسقف بالسعف أو مسقف بالأشياء التي يعني يدخل فيها الهواء وتحجب الشمس، فهذا يكون داخل ضمن البيع ولا يحق للبائع أن ينزع. نعم. دون ما هو مودع فيها، دون ما هو مودع فيها من كنز، يعني مكان يوضع فيه النقود. فيقول مثلا البائع أنا اشتريت وهو تبعي، نقول لا، هذه تبع المشتري. لو كان في لحد الغرف مثلا صندوق خزانة حديث يضع فيه فلوس ويضع فيه الذهب الحلي ويضع فيه لوازمه ولوازم أهله، فليس من حق البائع أن يقول هذا تبعي، لا، بل هو من حق المشتري، لأن هذا مكان يكنز به أو تحفظ به الغلة أو يحفظ به الذهب والفضة، فمن حق البائع أن يأخذ إلا إذا اشترطه المشتري. نعم. وهو المال المدفون. نعم. وحجر مدفون. نعم. ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة. إذا كان في حبل مثلا أو دلو منفصل أو بكرة، البكرة اللي تكون على البير ويزعبون فيها، يعني مثلا يسحبون الماء عن طريقها، فهذه غير داخلة لأنها منفصلة. نعم. وقفل وفرش. نعم. والفراش الفراش من استحقاق البائع وليس من استحقاق المشتري إلا إذا اشترط المشتري أنه له. نعم. ومفتاح. نعم. ومعدن جار. نعم. وماء نبع. نعم. وحجر رحى. حجر رحى فوقاني غير ثابت. نعم. وحجر رحى فوقاني لأنه غير متصل. لأنه غير متصل وغير ثابت. فما كان متصلا وثابت فهو من حق المشتري. وما كان غير متصل وغير ثابت فهو من حق البائع إلا إذا اشترط. يعني لو اشترط البائع أن هذا له فهو على شرطه، لو اشترط المشتري أنه له فهو على شرطه. نعم. واللفظ لا يتناوله. نعم. ولو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المؤسر. لو كانت يعني مثلا الصيغة اللي تم فيها البيع بما في ذلك الرحى، اشتريت الدار الفلانية بما في ذلك الرحى، بما في ذلك الطاحونة، بما في ذلك المعصرة إلى آخره، فما دام نص يعني وجد نص عليها فهي تدخل الثابت وغير الثابت، ما يتعلق بالطاحونة وما يتعلق بالمعصرة وما يتعلق بالرحى فهو يدخل ضمن هذا النص. نعم. أو كانت الصيغة المتلفظ بها الطاحونة أو المؤسرة دخل الفوقاني كالتحتاني. نعم. وإن باع أرضا أو وهبها. باع أرضا يعني الآن ذيك دار، الأول باع دارا شمل الجدران والأبواب، الآن أرض وش يشمل؟ قال يشمل الغرس فيها 20 نخلة، فيها مثلا كذا شجرة موز، فيها شجرة عنب، فيها تفاح، فيها جد، فيها بقول، فيها كراث، كذا إلى آخر. نعم. وإن باع أرضا أو وهبها أو وقفها أو رهنها أو أقر أو أوصى بها كالحكم الثابت، يعني باع أو رهن أو وهب أو أوصى أو وقف، كلها ماذا يشمل؟ نعم. ولو لم يقل بحقوقها شمل العقد، شمل العقد الغرس يعني الأرض، شمل ما فيها. ما يقول البائع المشتري مثلا أو البائع أنا أريد أقلع النخل، أنا بعت عليك الأرض بس، النخل ما هي ثابتة، أنا بعت عليك الأرض فقط لكن الغرفة اللي فيها تبعي، أنا بعت عليك الأرض فقط لكن المكينة اللي في البير تبعي، لا، هذا كله داخل في ضمن البيع. نعم. شمل العقد غرسها وبناها، غرسها يعني ما فيها من الشجر، وبنى ما فيها من بنى. نعم. لأنهما من حقوقها. نعم. وكذا إن باع ونحوه بستانا، يعني قال ما باع أرض وإنما باع بستان، باع فلان على فلان البستان الفلاني فهو يشمل. نعم. لأنه اسم للأرض، لأن البستان اسم للأرض وما فيه من الشجر. إذا كانت أرض فقط ما يقال لها بستان، يقال لها أرض. فلو رجعنا إلى الصك اللي تم الإفراغ في المحكمة أو في كتابة العدل وجدنا أنه يقول باع فلان على فلان البستان الذي يملكه وحدوده ومساحته الإجمالية كذا إلى آخره. فإذا كان قال بستان، البستان يشمل الأرض ويشمل الشجر اللي فيه ويشمل ما فيه من بناء. نعم. لأنه اسم للأرض والشجر والحائط والسور اللي عليه. نعم. وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير فلبائع ونحره مبق إلى أول، يعني يبقى إلى، يعني باع وفيها حب وقد اشتد هذا الحب، فالحب المشتد يكون للبائع، يبقى في الأرض أو يبقى في نفس البستان أو في الأرض الزراعية بدون أجرة، ما يقول يلا خذ حبك وإلا أو خذ زرعك وإلا الأجرة بكذا، لا، يبقى إلى أن يأتي زمن الحصاد هو للبائع ويبقى في الأرض أو في مكانه إلى زمن الحصاد إلا إذا اشترط المشتري أنه لا، فقال المشتري أنا سأشتري منك ولكن أريد أن ترفع يك من الآن، فإذا اشترط المشتري أنه لا فهو على شرطه. نعم. فلبائع ولا به مبقن الى اول وقت اخذه بلا اجره. بلا اجره ما لم يشترطه مشتري. فاذا اشترط المشتري انه له فهو له. نعم. وان كان الزرع يجز مرارا مثل الان كرات، مثل بصل، مثل فجل، مثل جت، كذا الى اخره، يجز مرارا. الجزة الأولى للبائع والجزات الآتية فيما بعد للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري إن الجزة الأولى له فهو على شرطه. نعم. وإن كان الزرع يجز مرارا كرطبة وبقول أو البقول مثل الكرات، البصل، النعناع، كذا كذا، رطبة مثل الجز وما أشبه ذلك. نعم. أو يلقط مرارا، أو يلقط مرار مثل القتة والبامية وإلى آخره. نعم. كقساء وباذنجا وكذا نحو ورد، فأصوله للمشتري. الأصول للمشتري، لأن المشتري اشترى الأرض وما فيها، والثمرة التي بدت وظهرت تكون من اختصاص البائع. نعم. فأصوله للمشتري لأنها تراد للبقاء. نعم. لأنها تراد للبقاء، لأنه يأخذ منها اليوم وبعد أسبوع وبعد 10 أيام بعد 15 يوم يأخذ منها باستمرار. الجزة الأولى للبائع والجزات الآتية للمشتري، والأولى للبائع إلا إذا اشترط المشتري، قال أنا بشتري الآن لكن شرط ترفع يدك من الآن وأنا أتولى. نعم. فهي كالشجرة والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، التي ظهرت، الجزة إذا كان يجز، أو اللقطة إذا كان يلقط، مثل بامية، مثل خيار، مثل قثة، مثل باذنجان. اللقطة التي ظاهرة هذه للبائع، اللقطات أو اللقط الباقي المستقبل هذا للمشتري، إلا إذا اشترط المشتري أنه له من الآن فهو على شرطه. نعم. وكذا زهر تفتح لأنه نعم. كالثمر المؤبر، كالثمر المؤبر. يعني مش معنى التعبير نقول له التلقيح، يعني الثمر النخل إذا أبر، الأشجار إذا أبرت، فالمؤبرة من اختصاص البائع إلا إذا اشترطه المشتري، والذي لم يعبر يكون للمشتري. نعم. وعلى البائع قطعها في الحال. نعم. وإن اشترط المشتري ذلك صح، وإن اشترط المشتري أنها له فهو على شرطه. نعم. وكان له كالثمر المعبر، كالثمر المعبر، لو اشترط المشتري أن له الثمر المعبر صح ذلك إذا وافق عليه البائع وقال أرفع يدي من الآن. نعم. كالثمر المؤبر. نعم. إذا اشترطه مشتري الشجر. نعم. ويثبت الخيار لمشتري ذن دخول ما ليس له من زرع وثمر. أنا اشتريت بستان كامل وفيه ثمرة، وظننت أن الثمرة لي، فيه مثلا نقول خيار، في قتة، في طماط، في باذنجان، في كذا، فظننت أنه لي. البائع قال لا، هذا لي لأنه قد ظهر، وإنما لك ما يظهر بعد، فأنا أجهل أنه لي، واشتريت على أساس أنه لي وتبين أنه للبائع، فيكون في هذه الحالة لي الخيار. هل أمضي البيعة وهو للبائع أم أعدل عنه ويكون له، لأني ظننت أن الثمرة الموجودة لي وتبين أنها للبائع. فإذا جهل المشتري الأمر وجهل الحكم وظن أن له الثمرة وتبين أنها للبائع، فمن حقه الخيار، إما أن يجيز البيع وتكون الثمرة الظاهرة للبائع، وإما أن يفسخ البيع لأنه ظن أن له الثمرة وتبين أنها للبائع. قاعد العبارة. ويثبت الخيار لمشتر. ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس. أنا ظنيت إن إن البيت ديان هذا الموجود إنه لي، وظنيت إن الجثة والخيار والطماط وكذا والكرات والفجل ظنيت إنها لي. تبين قال لا، هذه الجزة الظاهرة للبائع، أنت مالك إلا الجزة اللي تأتي بعد. فكنت أجهل الحكم فلي الخيار. دينا الخيار أن يكون الإنسان يختار أحد الأمرين، إما أن أختار إمضاء البيع وللبائع هذه الجزة الظاهرة، وإما أن أختار الفسخ وأقول البستان لك والجزة لك وأنا عدلت عن الشراء. نعم. وللمشتري ويثبت الخيار لمشتر ظن دخول ما ليس له من زرع وثمر، كما لو جهل وجودهما ولا يشمل بيع قرية يعني في وزارعها. قرية إذا كان قرية فيها بيوت وفيها محلات مثلا للأبقار وفيها محلات للدواجن وفيها محلات للأغنام وكذا وكذا، ف وفيها جهة أخرى بساتين، إذا باع القرية لا تدخل البساتين، وإنما يدخل المباني والحظائر، حظائر الأغنام وحظائر الأبقار والمحلات للدواجن ومحل أرانب ومحل غزلان وكذا، لكن المزارع ما تدخل إلا إذا نص عليها. أقرب مثال لذلك، لو أن عندي بيت، نقول في العزيزية، والبيت هذا مكون من 5 أدوار 6 أدوار، وبجواري أرض لي بعد أرض خالية، فإذا بعت البيت الأرض اللي بجواره ما تدخل إلا إذا حصل النص اني بعت البيت والارض المجاورة له. هنا المؤلف رحمه الله قال اذا باع قرية، القرية تشمل البيوت ومحلات الدجاج والارانب والغنم والابل وكذا وكذا، وجهة اخرى غالبا يكون مزارع ومحل الشعر، فيقول اذا باع القرية ما تدخل المزارع الا اذا نصوا عليها او فهمت بقرينة، يعني عند المساومة. مثلا عند المساومة إذا قال بألف أقول له لا، كيف يا أخي بألف؟ الأرض ما تسوى إلا 400 والمزارع ما تسوى إلا 300، المجموع 700، كيف تقول بل؟ فإذا حصل قرينة أثناء المساومة والأخذ والبيع وكذا فتدخل المزارع تبعها. وأما إذا لم يأتي لها ذكر ولم ينص عليها فإنها لا تدخل، بل تكون القرية خاصة بالمباني ولوازمها دون المزارع ودون ما فيها من أشجار وغرس وغير ذلك. أعد العبارة. ولا يشمل بيع قرية مزارعها، ولا يشمل بيع قرية ما فيها من مزارع إلا إذا نص على المزارع، قال البيوت والنخل، البيوت والأشجار، أو قرينة بمعنى قرينة تدل، يعني مثلا قال بيع ثياب 5000، أقول له يا أخي كيف 5000؟ المزرعة ما تسوى إلا 1000 والبيوت ما تسوى إلا 1500، هذه 2500، كيف تطلب 5000؟ يعني حصل ذكر للمزرعة أثناء المفاوضة وأثناء الكلام وأثناء الأخذ والرد، فهذا تدخل. أو حصل نص قلت بعتك القرية وما يتبعها من مزارع وما فيها من آبار وما فيها من مكائن وإلى آخره، ففي هذه الحالة تدخل تبعها. فإذا وجد قرينة أو وجد نص دخلت، وإلا فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.